عنهم. الآن لله الحمد والفضل والمنة شاع في ديار المسلمين الكثير من القراء، الكثير من الحفاظ الذين من الله عليهم بأن جعل في صدورهم القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أهل القرآن إنهم أهل الله وخاصته. فينبغي على من من الله عليه بحفظ كتابه وأن جعل القرآن في صدره أن يتقي الله جل وعلا فيما حواه صدره. الله لما ذكر العلم قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فكون الإنسان يمن الله عليه أن يحفظ القرآن وأن يكون مذكورا مع هؤلاء الأربعة الذين أمرنا أن نأخذ القرآن عنهم فإن مجالس الإقراء مجالس عظيمة. وكون الإنسان يمن الله عليه بالقرآن هذا فضل كبير. متى يكتمل الفضل؟ إذا كان هذا الذي من الله عليه بحفظ القرآن رجلا كان أو امرأة، صغيرا كان أو كبيرا، له حظ من قيام الليل يقرأ القرآن وهو قائم. الله عز وجل قال وقوموا لله قانتين. قال ابن عمر لا أعلم القنوت إلا طول القراءة في الصلاة. فمن من الله عز وجل عليه بحفظ القرآن فليعلم أن وقوفه في الليل يتلو آيات ربه هذا الزاد الأعظم، هذا يجعل القرآن شاهدا لك لا شاهدا عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهروين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. فهذا كله يجعلنا عندما نذكر هؤلاء الأربعة الكرام رضوان الله تعالى عليهم نجعل أنفسنا قلوبنا تشتاق إلى أن نقترب منهم. الله لما علم نبيه صلى الله عليه وسلم وأخبره ببعض نبأ الصالحين من أهل الكهف ماذا قال له بعدها؟ قال وقل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا. فطرائق الأخيار أنباء الصالحين أخبار المتقين لا تقال حتى تكون حديد سمار، وإنما تقول للعظة للاعتبار لأن يجعلها الإنسان قدوة، أن يجعلهم الإنسان قدوة له حتى يلقى الله عز وجل وهو عنه راض. فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. فالإنسان يعمد إلى أن يقرأ عن هؤلاء الأخيار من الصحابة وغيرهم ممن تبعهم بإحسان فيتأسى بذلك تلك الصنائع ويقترب إلى الله عز وجل بمثل تلك الأعمال ويشحذ همته في أن يكون قريبا منهم ويعلم أن الله حي لا يموت تفضل عليهم وهو قادر أن يتفضل علينا. وقال جل وعلا لما ذكر السابقين قال ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فليس باب التوبة ولا باب الأوبة ولا باب الرفعة أي باب من هذه الأبواب مغلق أو موصل، فضل الله واسع ما زال في الأمة خير وما زال وسيبقى فضل الله عز وجل واسعة. نسأل الله أن يجعلنا ممن ينعمون بفضله وينعمون بستره ونسأل الله عز وجل مغفرته ورحمته.